أولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم في هذا الوقت الطيب، الوقت الذي يجمع العابدين والذاكرين، يجمع المؤمنين ويجمع الصالحين. هو وقت الفجر، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد الرفاعي بالقلعة بالقاهرة. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. مستمعي الكرام، تعالوا بنا نستمتع ونتدبر الآيات، تلاوة قرآنية مباركة نبدأ بها هذا اللقاء من سورة النحل، بدءا من الآية 75 وحتى الآية 89، نعيشها مع القارئ الشيخ الدكتور أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أحدهما أبكم لا يقدر على شيء

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. ذكرنا يا ربنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ونعم التجارة هذه التجارة مع الله التي نعيش معها ثوابا ونعمة وفضلا ودستورا يهدينا إلى الطريق القويم إنه القرآن الكريم. هكذا مستمعي الكرام عشنا في رحاب سورة النحل بصحبة القارئ الشيخ أحمد نعينع استهلالا لهذا اللقاء، لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد الرفاعي بالقلعة.